رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية الخامسة من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. القول في تفسير قوله سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق. لما أخبر الله جل شأنه في الآية المتقدمة أن كل نفس عليها حافظ موكل بها، وأن ثمة الكتاب الحفيظ الدقيق لكل مكلف، يجده يوم القيامة بين يديه منشورا للعرض على مالك الملك يوم الحساب والجزاء، أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في أول نشأته الأولى حتى لا يتردد ولا يتشكك في حصول ما وعد به من الحساب والمجازاة. فها هي نفسه ماثلة بين يديه، روح وجسد، مما أوجد ومن الموجد؟ إنه الله الخالق البارئ المصور. والعقل السليم يؤكد أن من أنشأه وابتدأه بعد أن لم يكن شيئا قادر على إعادته وجزائه. وما دام أن هذا الأمر يقين مؤكد فليعمل لذلك، ولا يجعل الحفظة الكتبة يحفظون ولا يكتبون عليه إلا ما يسره في عاقبته. والفاء في قوله فلينظر للتفريع على ما تقدم، وهي بمعنى الفصيحة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: نبه سبحانه الإنسان على دليل المعاد بما يشاهده من حال مبدأه على طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأ، فقال: فلينظر الإنسان مما خلق، أي فلينظر نظر الفكر والاستدلال، ليعلم أن الذي ابتدأ أول خلقه من نطفة قادر على إعادته. انتهى. وهذه الدعوة القرآنية للنظر والتأمل والتدبر تكررت في القرآن الكريم، ومن ذلك الأمر الرباني للإنسان بالنظر، نظر تأمل وتدبر في مبدأ وجوده، فلينظر الإنسان مما خلق، ونظرتها في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وكذلك الأمر الرباني للإنسان بالنظر نظر تأمل وتدبر في قوام وجوده وهو الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه. وهذا النظر التدبري المأمور به في هذه الآيات واجب، لما تقرر في علم الأصول أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب. قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه، لقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب ولا دليل يصرف عن ذلك، انتهى. قال الإمام الطبري رحمه الله: قوله فلينظر الإنسان مما خلق، يقول تعالى ذكره: فلينظر الإنسان المكذب بالبعث بعد الممات، المنكر قدرة الله على إحيائه بعد مماته، مما خلق، يقول: من أي شيء خلقه ربه، ثم أخبر جل ثناؤه عما خلقه منه فقال: خلق من ماء دافق. وقال العلامة البغوي رحمه الله: فلينظر الإنسان مما خلق، أي من أي شيء خلقه ربه، أي فلينظر نظر المتفكر. وقال العلامة ابن عطية الغرناطي الأندلسي: قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، توقيف لمنكر البعث على أصل الخلقة، أي أن البعث جائز ممكن، ثم بادر اللفظ إلى الجواب اقتضابا وإسراعا إلى إقامة الحجة، إذ لا جواب لأحد إلا هذا: خلق من ماء دافق. وقال العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: نبه الله جل وعلا على البعث بقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، أي من أي شيء خلقه الله، والمعنى فلينظر نظر التفكر والاستدلال، ليعرف أن الذي ابتدأه من نطفة قادر على إعادته. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: النظر نظر العقل، وهو التفكر المؤدي إلى علم شيء بالاستدلال، فالمأمور به نظر المنكر للبعث في أدلة إثباته، كما يقتضيه التفريع على: إن كل نفس لما عليها حافظ. ومن قوله مما خلق ابتدائية متعلقة بخلق، والمعنى فليتفكر الإنسان في جواب: ما شيء خلق منه، فقدم المتعلق على عامله تبعا لتقديم ما اتصلت به من اسم الاستفهام، وما استفهامية علقت فعل النظر العقلي عن علقت فعل النظر العقلي عن العمل. والاستفهام مستعمل في الإيقاظ والتنبيه إلى ما يجب علمه، كقوله تعالى: من أي شيء خلق، وحذفت ألف ما في قوله مما الاستفهامية على طريقة وقوعها مجرورة. ولكون الاستفهام غير حقيقي أجاب عنه المتكلم بالاستفهام على طريقة قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والإنسان مراد به خصوص منكر البعث كما علمت آنفا من مقتضى التفريع في قوله فلينظر إلى آخره، انتهى كلامه رحمه الله. وقوله إن المراد به الإنسان، مراد الإنسان ها هنا خصوص منكر البعث، هكذا قال رحمه الله. ولو قيل أن الإنسان عموم الإنسان المنكر ليرجع عن إنكاره والمؤمن ليزداد إيمانا وتعظيما لربه فهو متجه وهو أولى. وبعد فهذا متسع هذه الحلقة، وسأتابع تفسير الجواب الرباني لهذا الاستفهام الجليل وما في ضمن ذلك من الآيات الربانية والمنن الإلهية في الحلقة التالية بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.